أنت التي أحبها وبجن عليها وبعشقها، فيك اجتمع كل الحلا وأنا روحي فيك معلقة. أنت التي أحبها وبجن عليها وبعشقها، فيك اجتمع كل الحلا وأنا روحي فيك معلقة. بحر عينيك رحب فسيح ومحسوبك ما بيسبح منيح، دعيني أغرق فيهما كل شي منك بيجي منيح. حبك وكل الناس لازم يعلموا إنك إلي أحسن ما بكرة يندموا، والخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أجمل مرة أنت الشمس وأنت القمر، وأنت بقلبي مصورة، فيك الجمال مختصر وأنت على العالم خطر. أنت التي أحبها بالمفيد المختصر. أحبها وبجن عليها وبعشقها.